الله من الشيطان الرجيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا وجاءك في هذه الحق وموعظة معطوف على حق وذكرى مرفوع وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. قل سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. الله سبحانه وتعالى انجلي قد أسلف ما أسلف وقال هنا وكلا هلوم نقص عليك من أنباء الرسل هلوم ما لنه يعني كرسلوك زينانا تاريك انقصص لها لن ترك لها لن سلنسو هستري قدلت النقرها لن إلى الله سبحانه وتعالى. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل نقص عليك وكلا نقص ونقص عليك كلا نقص عليك تبالا اشتغال مثل كلا نقص عليه من أنباء الرسل ونقص عليك كلا أو كلا مفعول مقدم نقص فعل مؤخر لهون ما نسوء الاشتغال من ضمير إلا مزيلا كلا نقص عليك من أنباء الرسل ده. غير أنه كل تبالو يعني لازم الإضافة لهنا بني يعني منيتي إيش بقعد عن إضافة ونيتي لفظه وكل نقص عليك هلون ما إن ترك الله على من أنباء رسلوش أنباء الزينة جمع نباء خبر ما يهنوه إنه يهودي نصاري نشعيب يلوت لإبراهيم الرسل موسى عند أساس تعدرك الله لمن دلناه ما نثبت به فؤادك يعني تلب من نار رقات قابتي هنا إلى تلك وين كذلك نثبت به الفؤاد وعظم الأمور تثبيت الفؤاد تثبيتها يعني على الحق والهدى والدعوة لب من نار رقات ممكن أن تكون قصة وش تلاقي نظر الكهال تنقر عن نفسه من رقات أي تشلم هي موعظة تاريخ وشن أنباء وشن عبر وشن سنقروا بك عند مرقاقات الأورا الآن تدا ممكن أعطم بزوك زي هي سورة إنجلية ومكارا يعني رضا شيء سورة وقزان وقت كبار كويشوش أذاننا يعني مكارا تكارا لبرد ثابتنا طنا بجزينا برنا سلزي ينشي لما قواقوام يقد ما تانيا السلجان يا من دون نفس الأنبياء وستلايو تركاو سيمنا قرون مرقاقات الأورا الآن تدا وجاء أكابر قلت ما توقع جمع التعليف هو ما التعليف في هذه في هذه السورة أو في هذه الآية ويقربه الأول بهذه السورة حق بذو خبر الحق السلام ونطاع معنى النار ونطاع سووش ونطاع اندين دور ونطاع اندين دمر رد ونطاع من اندهنم مطول لها تغلطوا لها تنقروا لها وموعظة موعظة مصدر من وعظة إذا فهو واعظ وهو موعوظ والمستر عظة واسم المستر موعظة هو الكثير في القرآن ما يوعظ به من مكة ربك يعظكم الله الله جل وعلا وذكرى تغساد ذكر وعظ وذكر من أنبان بهذه سؤال سمعة النساء فوعظهم وذكرهم وعظه لستسيال سبقا مالا نكر تغساد ذكرى يعني ترغيبنم ترهيبنم عندنا ما فراراتنا هلون أكل هنا هدت ذكرى لما للمؤمنين لأنهم المنتفعون بها وإلا للفريق وإلا فإن الموعظة تكون حسرة على الكافرين والمكذبين خاصهم بالذكر لأنهم المنتفعون به وإلا فالموعظة والذكر لكل الناس أما الكفار فالموعظة والذكر حسرة وندامة وهجة عليهم للمؤمنين لأمنوا الأمانيان للمصدقين والموقنين بما أوحي إليك وبالقصص الذي ورد ذكرها في القرآن وبما جاءك وجئت به أمان له نوت أو وكلا نقص عليك وكلا نقص عليك ننبع الرسول ما نثبت الذي يثبت به فؤادك مفعول مما بدله من جملة الذي يثبت به نقص عليك ما وين نقص مفعول نقص كلما ذكر نقص عليك مفعولا ثانيا إذا جاءنا كل مفعولا مقدما نقص فكأنه اكتنفه مفعولاه وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا عاملون وقل بلهب ليها الرسول الكريم لن نزيا يما يمن له أكالوش اعملوا السروا وعلى تشبت وليس هذا أمرا للاستمرار على باطله وكفره وشركه إنما هذا من باب الوعيد والزجر على مكان على تمكنكم بلا تشبت ودرجاتكم على تمكنكم شر من تنيتاتكم هذا قبل أن بالقتال نولهم لعملي ولكم عمل من يتبار وإلا فليس هذه الآية هذه الجملة هذه القطعة من القرآن أمرا لهم بالاستمرار على باطل لا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أخرج مخرجا تخويف وتهديد إنا عاملون نعم سريوشنا على ما نحن عليه من الحق يقولون وتئه وذا في سيتاي أيكر وإن أو إياك لعلى هدى أو في ضلال مبين قل كل متربص فتربصوا فتعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى فسوف تعلم هنا فسوف يعلم هنا يرون العذاب من أضل سبيلا وانتظروا أنه من يندني مقام تتبابقوا ممكن أن بنا أنت بيت وين إيتا إني تماما نج أهون باون برا أي ما تعرف جزاش متت أباب بكم يوم كن سو نجنا بنا أنت إيتا نزعم إن أنه أنا ومن معي من المؤمنين مصدقين منتظرون ما يحل بكم من العقوبة والنكال والوبال الذي جاء بسبب تكذيبك وكفركم إيه قالات يا نبي شكاي دلله من باب التنزل مع الأعداء من باب الوعيد من المجمراء كل من قد يسرال يا أيها الإنسان إنك لا رفضهم فملاكيهن كل من سرال كل ما وطعنا بلو إلال باطل ونصنا بلو إلال حقا يهون دوارتنا عرقو بس أهون باهون بلاي مطابة سابق توابقا اتشار نانتهم دمتلو يليو تكرنا ونهم دملاتشو يا نانته تتبابق ونهم تتبابق اللونه من يعمل على النانتي كتابي تبابك وانسنا وسط في الشتاء لبك ولله غيب السماوات والأرض نهو بسماء نبامده غيب ذاك المصدر اسم الفائل ذاك المصدر ولا اسم الفائل غيب معنى غائب كما قال جلال وما من غائبة في السماوات والأرض غيب السماوات أي ما غاب في السماوات والأرض بسماء مدر ما لا يعلمه إلا هو قل لا يعلم من في السماوات والأرض غير إلا الله بس أنا بمدر لها لو نقرك الله وجه غيب يا كمال يا جمو غيب السماوات والأرض ما غاب في السماوات وما غاب في الأرض يا لو نقر يا الله نو ملكا وثقاقا وعبيدا فلا تصرف هذه الأمور إلا إلى مصرفها وخالقها ولا تنسب إلا إلى بارئها ولا يعبد الا من له ملك هذه الاشياء العظيمه عندما رب لا لغيره تقديم الخبر فيه الحس واليه يرجع الامر كله عندما نحصر ذهب بنا باخره ملكه سيعبد اخيرا يعني سمايا مدر وإليه وإلى رسوله رجع الأمر نقروش أمر الخالق كله ألا إلى الله تصير الأمور كله وذا سمى الرسال كل آمد وعمله وكل يعني آبد وعبادته وكل كاذب وكل فاجر وكل آمد وكل جاهد يجي إلى الله فيجازيه على عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر تادى فاعبده فإذا كان كذلك يعني أي مختصا باستيقاق علم الغيب الذي في السماوات والأرض والمختص بخير الأمور كلها إليه فحينئذ كان لزاما أن تعبده عند تبارك كأنه فأوى كالفصيحية للدور أو تفريعية أو تعليلية كله قريب فعبده أي خصصه بالعبادة بالتذلل والخضوع العبادة هو ذل الكامل مع الحب الكامل وتوكل عليه سمجتها كذا بس سمجتها مكة هذا كقول جل إياك نعبد وإياك نستعين فعبده يوافي إياك نعبد وتوكل عليه يوافي وإياك نستعين ما تكاكذ يا وتوكل إذا لبوز اعتمد عليه وخصوص بالعبادة وخصوص بالتوكل عليه والتوكل من قسم العبادة ولماذا أفرد بالذكر للاهتمام به أو من باب أثر خاص على العام أو يعني للتبيين بأن يدخل في الأموم الذي قبله عبده ثم ذكر ثانيا مفصلا للاهتمام وتوكل عليه لا لا كما قال جل وعلا رب المسيح المغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا العبادة والتوكل متلازمان كثيرا لأن العبادة لا تقوم إلا على ساق التوكل عبادة بتوكل باتي إنجيما قوم يشير منا فلذا جعله الله شرطا للإيمان وعلى فتاك إن كنتم مؤمنين وشرط الإسلام قال موسى لكم إن كنتم آمنتم فأعطوكم إن كنتم مسلمين وأطفه مع الهداية وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وأطفه مع الصبر الذي صبروا على ربهم يتوكلون وأطفه يعني إيش مع العبادة كما هنا إذن يعني وأنه يحبه إن الله يحب المتوكلين وجعل كفاية المتوكل نفسه وكيل عليه نفسه متوكل فهو حسبه وكفى بالله وكيلا حسبه ونعم الوكيل وما ربك مكنات من أنت كتاب غافل زنقو أي دلم عما تعملون تم السرسرة هلا زنق يزنقع يرطع يوم يتفابت يستوربت يمتعتابت يشتعمابت يكلاك ألبت يدبالك أبت نذر أي دلم ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما استفعل عليه يغيب لا تقولن إذا لا تقولن إذا خلوت الدهر يعني ولكن قل علي رقيب ولكن تحسب أن الله يغفل ساعة لا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالم وما ربي غافل عما تعملون بكم سوف زينك إذا كتبار ما لكام سوف نسرها الله سوف أي رسام أي التوم أي الزنقى من ثم ندابتان لهم كذاري مكفوم كسر الله زنقته ورسته ميال سونا قر أهل مسالي رزانا قريبا فإذا نفى الله أن نفسه الغفلة دل على كمال علمه والغفلة والنسيان والنعاس والنوم والمرض هذه إيش أعراض تأتري المخلوق وتنقص بقدرها منه شيئا والله منزه من الغفلة وعن النسيان وعن النعاس وعن النوم وما ربك بغافل عما تعمل ما جمعنا في عبادة زارين قد عليه السلام را كتاب حكيم آيات ثم فصل من نظم حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله بالجمرات بعبادة مدامات فعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما توكل اعتمد وتوكل الله وكفى بالله وكيلا يا توكل عليه أي على الله لا على غيره لا على الماديات ولا على القوى ولا على الأجناد ولا على الإيش سلطة ولا على الإيش مهارة والهز والفصاحة ولا على كثرة القدم والحشم حبتن سلطانهن قلبتن بلنتن شلنتن سراويتن وقن عيد اللهم لا الله جل وعلا وتوكل عليه استند وفوض أمرك إليه وأفوض أمري إلى الله إن رأيت وما توكل على الله فهو حسبه بقيه الله نويل عليه توكل ما هو عمل قلبي هو اعتماد القلب على الله لا على الأسباب فحسب بأسبابه أسباب يعني بمكناته بشا اعتماد صحيحون بالله اعتماد تارك الله ما أبذلل إيش أسباب ما أتعاطي الأسباب التوكل عمل قلبي والأسباب عمل بدني والعبادة تتكون من عملين عظيمين عمل قلبي وعمل بدني إذن يعني أسباب لأن في ولذلك كان الأنبياء مع كونه من أعظم الناس توكلا يبذلون الأسباب توكل على الله من على الاستلام ثم استلاؤه واستلاؤه شيء بهذه نوعه فكأن الذي يعني يعتمد على الله إك الله عند تدقف نجر أرقوال توكل على الله ما رسول استلاؤه يعني مخلوق سرا ومخلوق ذات كالله بلا يكون الواسرة استلاؤه واستلاؤه شيء بهذه نوعه والجزئ على اعتبار نجر هو الجزئ يجد عنده بعنده بلا يكون ولا ما ذا يدل بقى مكان فقط وقع أجر على الله ستيس من للتنه فقط وقع أجر على بلا بلا لا يدل دب من هذا لأنه شوف أمر جعله تفضلا وإحسانا للخلق الله تفضل وإحسانا هي نجر عذر وسبل وسلالة له وهقول عبادي على الله سيبا لا استئلانا حق تفضل وإلزام وكان حقا على نصر المؤمنين حق تفضل وإحسان لا حق وجوب وإلزام وكان حقا على ننجي المؤمنين كان حقا عليه أن يدخله الجنة وما يخرج من بيت مواجع إلا ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وهذا كثير من باب تفضل والإحسان لا من باب الوجوب والإلزام وقد قالت المعتزلة إصابة المطيع واجب على الله وإقاب وعقوبة العاصي واجبة على الله أعوذ بالله ما قالوا هذا من باب التفضل من قطع قدون ربصه من باب العدل نو من أدى قدون ربصه من باب الفضل والإحسان نو لأمين لأن أمر الله دائر بين الإرادة والحكمة وبين الفضل والعدل نو وقولهم إن الصلاة واجب زور ما عليه واجب وانا يا الله تفعلن بحالا جنهم بديتان وانيهم إنيا قداجنا وأما بس لا يسنن إيه استئلاءنا وما لا يسنن إنيا هنا يبناه بيت من الرداو تفوقش على الشيء بواسطة الفجر عند من الله عينة أيضا لا أمنه إنجي قصر راسو قد كاد الرجاء يا أنا أعلى ما لت يتفضل الإنسان وكتب ربكم على نفسه بلا من تلعلى كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب عليكم الصيام إيه استئلاء يا أنا أيضا لا كتب عليكم الصيام صوموا بلا إله دبوا من نقر أكالا من نقر هذا معنوي ولو لذير لو ولما الرسول بعلا مما تعانى قال لما خلوك واجب النساء في ذلك كتب عليكم القتال وكتب عليكم الصيام يعني كما كتب على الذين من قبلكم يا الله جل وعلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس وهذا كثير في القرآن ولكل مقال المقام نو يجد وقاه على عند الذكر كشوفا يا متى شوف خاص قد عام مامتتو يا ابو تعرق على الدادو استوى على الارض ابتلاها وكان حقا علينا ثم من يبالو استيلاء للتالين ما نقال بهذا إيان بأنه كلمة عند بوتات الليال لج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سورة يوسف عليه السلام آية المكية. ياهم قديش مكالك ورد مرافوش عن دوانات ياهو عنقات عوشوا عندان دان بس عند ما تواصل عندناو آياتو اتشان عنقات عوشوا مكالايا وردو ويم يوردت ناتلال. بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلام را تلك آيات الكتاب المبين. الإسلام را هذه الإسلام را الله أعلم بمراده كما مر معنا خيره من أوائل السور المفتتحة بالحروف المقطعة وهي هيا ذات أي ميراث ناتج بالحروف المقطعة تجمع. وهذا دليل صريح على أن القرآن كلام الله وأنه حرف وصوت نو. الإسلام را حرف نو يعني الله قال صوت قال حرف الناقرة يقولنا شاعرة نتزيلة نكلابية نتزيل ناقرة نجحمية هل ناقرة وإن كانت تتفاوت درجات تحريفهم في هذا الباب نسوتوا وانا دينا من جانب طول الأيمان والنداء هل يكون النداء إلا بما إلا بالصوت أيضا يهنا إشار كيف يا باس نوا وهذا لا شبه صوتا بل انت قسم لي ورطة وهو قسم لي أشد منا موسان بي أنا قراجة ولا مجول التنو يا باس نوا وفي السيد من هذه سيد سيد الخد رضي الله عنه إن الله نابلوتال هذا يبقى هو الصوت المرتفع لنا أوكو أي أبابالو إني داك نيبالو يأنتنون له أبابالو لا إشارة دون بچالة ما نسلسل إيه بل أسرح من ذلك وأسرح وأسرح من ذلك هذا السعيه من هذه سبي سعيه القدري إن الله يعني يقول بصوت فلنادي بصوت بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب بصوت وكل النداء في القرآن الواردة يا إيش بالصوت يا عيسى يا حرف نداء والنداء صوت يا اسم مدرج من عدو أو أنادي والنداء دمو يا للنداء البعيد لم يتكبوا النداء به كهون وإن كان بعد كل شيء بحسبه بهون يا عيسى يا داود يوسف أيها الصديق يا نوح يا آدم اسكن يا صالح ائتنا بما تعدنا قال يا هود ما جئتنا قال يا موسى إني اصطفيتك وإذ قال له يا عيسى ابن مريم يا عيسى إني متوفيك ورافقك إلي يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي اتق يا أيها النبي صلي على الله لك يا أيها النبي لا تطلق النساء يا أيها النبي اتق الله يا أيها الرسول يحزنك الذين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قل يا أيها الناس إني رسول إليكم جميعا يا قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الذين كفروا قل يا أهل الكتاب هذه كلها نداء واند هونش نهضة الراس اشتا قراك أن يتارقات واندك هونش ولكن مسمر القبابة علم اللسان لا يعرفون علم الجنان ولا علم الأركان وقد قال شيخ الإسلام تيمية دين يا بلاشو نصف متكلم ونصف فقيه ونصف إيش طبيب على ونصف نحوي على وهذا يفسد اللسان وهذا يفسد الجنان وهذا يفسد الأذيان وهذا يفسد الأبدان هكمنا بك أسائي نورو هكمنا نيقباو سونا تأكل أشال على نهو سياق بنيقب نيقباو بلا سابل أشعال عقيدة سياق عقيدة قبط مين بشار رقو يفسد الأديان كمنا سياق يفسد الأبدان الإسلام را والله أعلم كتب على إيه تفويد نو لا لا هذا متشابه نو تفويد نو متشابه نو أي فقد من مسار نو منو أليف والله أعلم قال سنو أي فقد من تفويد هنا سلذي لعند عندما نوصق على البن لنو أصو إيه كسلف وجدنا إن من قصا قصا نفهم القرآن والسنة على فهم السلف الأمان سلف الصالح من الصحابة والتابعين أبدان يوتشو إيه أقوام الله كفيل يوتشو إن أبدا ولا إن أبدا فنصف صلوث إيه أنا أقول مسقطن هي دوالي إن الزيجين يا للعلماء طريقة السلفي أسلم وهي تفويض الآن لا أعلم بك إنهم لأنهم صفات يعني أتقال يعني آيات الصفات وحديث الصفات بزي ملكة مطلوطات يزي متشابه زي متشابه النتي بنيا وخلفوته وطريقة الخلف أعلم وأحكم بلوينه وهذا باطل يعني وذا تفسير قبال ميلا إيه الإسلام رأى فسرناه الفسرناه معنى والإعلان معنى من دلناه للتحدين ويمطعه إذا زعمتم أيها العرب الذين أرسل إليكم محمد نبينا ورسولنا وهو من جنسكم يتكلم بكلامكم وتعرفون مدخله ومخرجه وقد كنتم تصدقونه قبل أن يقول إني نبي فإذا كان كما تقولون أو إذا كان القرآن كما تقولون فهذا الأولي شعر سهر فينبغي لكم أن تأتوا بمثله لأنه من جنس كلامكم وذلك تنفع لأن الزرق شري وجوه التهدي في أوائل السور الأعلى وأنه معنى إهينا إيه قرآن شيطان قولك هنا فهذا أولين كهنا نقول إن هذا مثل ناقروا بطقوان قائلتنا وفي ذلك وهرفوا معلتنا محمد من دنانته بيناقرنا إنانته ذرنا قوان قواه قوان قواتشونا يسكى هنا أين تمانتات الله باتشونا معلتنا يهي كهنا اللقاء معنى بمكبات نقروها إيه أين تي قرآن تلك إظهار إعجاز القرآن وجوه التحدي في أوائل السور يمين ولا ألا زمك شرية وبعض العلماء صفوا على الزورة حكمة هنا وانا بلال بزوم تدلوات وانا بلال يلقى هنا وده تشابه وده من ما يدي لما لك نقره ميفسر الدين حرف عرضون ويس كهرف نتوتون ميفسر يا حرف أصلا معنى يبلم إلا إذا انضم إلى غيره يا حرف مالت تصريف أي قبابته وكذلك حرف بيتشاو دمه والحرف كلمة دلت على معنى في غير هذا يعني اندمام في التون والحرف كلمة دلت على معنى في غير هذا مثل في تدل على الاستقرار ومن تدل على الارتداء وإلى تدل على إيش غاية انتهاء وعلى تدل على الاستعلاء وعن تدل على التجاوز يرسل هنا بتشاو معنى انديت نورا وغالا منا أقول اندي وده معنى ميوستوز بمعنى من دلنا وده اسم نفس معنى واستوتنا معنى من معنى من مبانا وهي من أي معنى من راسه وحرفه خبر ما يقولون أخبر ربطم إلى الله إذا لن يهاتوز وإن المخبر إيش بمعنى الذي بلو وحروف الجر وهي من وهي من أي معنى من ما قالتنا إن راسه الحرف لا يخبر به ولا يخبر عنه يعني خبرم أيدرج بطل مبتدأ ما يدرج حرف راسه وإنما باعتبار معنى الذي بقوله حكاية من نواتوج للذهن وهي من في مال الرفي خبر محكي إذا لم يلون وهي من في مال خبر محكي أو خبر مبني على السكون يعني إن ذا يا لذا من نقرود نعم إذن إيه معنى كونا من جهة إيه نيزو دمو آيات الصفات التقالة الواردة في القرآن من المتشابه الذي لا يعلم إلا الله بارد إذا لم وهذا غلط من قائله وخطأ من فاعله نو ليس كذلك هذا شيء وذاك شيء وليس شيء من صفات الله من المتشابه عند علماء المحققين والمدققين والنهارين والجهارين إذن ألف لام راء هذه ألف لام راء على قول ما قال إنها اسم ناصر معنى الاسم ستواتا خمسة دائم مهزوف أو اسم السورة أو ألف لام ميم راء الألف الله لام جبريل راء إيش رسول الخير نبي محمد أو ألف الله لام لطيف راء رحمن ولا ما لتنهي دوال وانا وجينا قدموا هنا تقربي هنا القران ومعنى حقيقه امرنا تلك ايات الكتاب المبين تلك اي هذه اي هذه الايات ايات من الكتاب المبين ده تبعنا بس تلك اسم اشاره لبعيد النظره لبغض منزل القرآن درجة كاف يلا قسلون تلك بالوال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين يريد علوا في الأرض ولا فساد من الأرض. آيات الكتاب آيات تلك الآيات آيات الكتاب آيات من الكتاب مال إضافة بمعنى منه لأن الآيات من الكتاب جل إذا كان مضاف جنسا للمضاف إليه كانت إضافة بمعنى إيش من باب ساجن خاتم هديدي أي باب من ساجن وخاتم هديدي والثاني يجهر ونوي من أو في إذا لم يصل إلا ذاك ولا مقذى لما سوى ذينك وخصص أولا أو التعريف بالذي تعالى عند الأول كتاب الأول ما فزن من الكتاب كان زي متى كتاب المبين راسم لأنه مكتوب كتاب أنا مكتوب كتاب يكتب كتبا بمعنى جمع مالا ومن الكتيبة لأن تكتبوا أي تجمعوا ولأن الكتاب يشمل لأن المكتوبة يكتب ويجمع ويضم بالقلم أو كتاب الذي كتب أي فرد العمل بما فيه كل معنى استورى لديه المبين قلت لهم مبين من أبانا كما تكتن أبان مبين إبان فهو مبين وهو مبان وأما من بانك هنا مبين بمعنى بين بما تفسر نزرع بان يبين إذا فتح شيء لنفسه أو نبنا يجيس كتاب ميلو إيه كهونا آياتم إنزي كهونا إذا فتح شيء لنفسه لا يجي إلى نفسه كتاب من بلاو كل كل تايتو إيه آيات إيه سورة مزيني تكسب كل جزء تايتو آيات والجزء يضاف إلى كله يد الإنسان وعينه ورجله بإضافة الشيء إلى بإضافة الجزء إلى كله باب الدار الباب الدار الباب ليس جزء من الباب من الباب من الدار نعم أيوة تلك آيات الكتاب تلك الآيات آيات من الكتاب المبين كتاب مبين مكتوب بين مبين أي المفتح أي يبين كل الأشياء أي الذي فيه البيان والفصاحة أي الذي بلغ الغاية في الفصاحة والبلاغة والفساد والبلاغة بأقباب بوغو بأين تمناغر فصاحنا بلاغة يبلالنا ولذلك كان أعظم مؤجزة الرسول صلى الله عليه وسلم بذو مؤجزة ستوالي كاسوشي ولشي تقول من أمي ونال لأنه نبي كاسوش مؤجزة معلم أعظم المؤجزة قرآن ومؤجزاته كثيرة غرر منها كلام الله مؤجز البشر كما في سيد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر وإن الذي أوتيته كان وحيا أوحاه الله إلي وأفأرجو أن أكون أكثرهم تبعها ومؤجزات القرآن خالدة مستمرة استمرار الدهر نعم مبين دخلاسي بنا سوى مبين بمعنى بيّن لبان مبين كتب على كبانا كمتا بمعنى بيّن تبن الفسرات عندها تفسيره أي تاتين دون عندها الإتنام يدركه جلالين لأينا سيوه بطعم نحوي سيوتي نجلال دين المحلي جلال دين السيوتي ولدتوم جلالي زبال الزين المحلين تبقى لتشانو بسوك ما شو شرهو فسرو كذا سيموت إن يو دمو درساو جادين السيوطي شرحه تعالى ما نفسره تعالى جادين جلالين تبارك تفسير جلالين جلالين تسميته جلال مالتنا جلال الدين المحلي جلال الدين السيوطي إذن لذي بناه اللي أنك عائله شاندان دين لذي إثناء ميادرق وبزوك زي أطرب على بالك مالتنا هي سيوطي جلالين مختصر أو كتفسير مختصر السنو عندنا دوش تستكاكر مطلع عندنا دوش تتأويل الناس إنش اللبة وتأويل شأن نزيه تفرط تستطع قد استوان يليك به إلى ذلك أرشيك وصي بلغان تند مطالي موكرال ياو بأصل معنى نو قد بحقيقة أرش غير كرسي نحو لعالم سيم نو إنجي بطريق عمقا قد أرش مارد زفان النا ومبر مارد بذو ما يرادكو الإسلام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه يدافع سبحان الله الله سبحانه وتعالى عن القرآن بأنه منزل منه لا من غيره، لا من جبريل ولا من محمد ولا هو أساس أولي ولا هو من قول الشيطان ولا الشياطين. إنا إنا بعزمتنا وجلال وجلالنا وقدرتنا لا بكثرتنا عندنا شبهام إنا بلو ناقر إلا هو كي يسوس كريستوس قارو كونو إنا بلو يا لو إلهي أعوذ لك إنت وسين تقمان هذا المسكين هذا المسكين الجاهل الضال. إنا إنا أنزلناه أوردنا وعلا أنزلناه تنزيل من رب العالمين تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل من حكيم حميد إلى الله جل وعلا يعني نزل في الروح الأمين على قلبه منذ بيس عربي مبين إلى قل نزله القدس من ربك بالحق إلى كالله من تنزيل من عزيز العليم حكيم إيالا كثر آية كفتوت شكا يعيز الله إنك ياسين والقرآن الحكيم إنك من المسلمين على سلام تنزيل العزيز الرحيم إلى عنده إيالا الله جل وعلا إن القرار كسلنا مطارو إن أنزلنا قرآنا سيهود قرآن أنا مقروعة قرآن إما مصدرنا قرأوا قرآنا معنى قراءة يعني مصدر من القراءة قرأ قراءة وقرأ قرآنا أو قرآنا بمعنى مقروءا لكن المصدر هذا اسم المفعول مقروء معنى المجموع كما قال جل وعلا إن علينا جمعه وقرآن أي جمعه في سلبه الهجز وقرآن أي قراءته. وإذا ترى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن مصدرون اسم المفعولون إيه في قرآن غير هذا من بمقروئين مال إذن هلوم معنى قرآن دمو مجموع كله ميزان يمي كتب يمي كرى مالتي ميزان يمي تحفظ مالتي ميزان القرآن إن دموتا بالله يا إياه أهو الله ما يخلص الله القرآن بمقروئان يمي كرى سيو دمو عربيا وبعربي نقوم يعني فصيحا وقرآن مبين ميل بوتا الله إذا أنت نكذب قرآن مبين لا رجاء مكان عربي ميلو عربي عربي نقوم كعربي نقوم هي عربي سيبا فمن نقوم بعربي نقوم قام على سما سيد نبض كعربي وشين كم أصحاب لغة بقولش فإنما سرناه بلسان قال الله جل وعلا بلغة ثقة بلغة ثقة وهي لغة قريش أصحاب لغة لذي بلو القرآن سيكتبه تتكالفاته بقريش قارقا كتابوت والنسو انتو وردو على لذيب القرآن سيكتبه تابوتنا صندوق ميباله بقريش قارقا تاوقوان تابوت ميباله ساتين لما لك انصارو جل تاوقم نبري لال ايه قارقا مستعمل ادرقم نبري لال سيكال الفاي نبي بقرآن كتاكاته بقريش قارقا تابوت بلوان بلو تابوت ميلون بذل تعفوت وقال له نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون داروا أيضا يا الله ردنا قرآن هي بني بنسوق قام قال مثلا أنت ما تتكامو قام قال ليلا سبي تتكامو هون إذا قسيمة تا هو نتيجة مكبر بحر التيار إنكار ساي هون سك الدينو رسلا بزان كذا قام قال شو هونو تايكاب دا شو منا وان ناو دمو أبا بزات يا متاو بقريش قام قال سلا هون بزات عفوسنا إنجي ما أنا ساي وقوس لما رأي دللا يا أبو هلا أمهاجروش أنصاروش كستات شو كا مدينة كهيد أسرع أصلفوها القرآن ما كويس كدور ياندان القرآن سيوردا إن علينا جمع القرآن فإذا قرأناه فتبين إن علينا جمع وقرآنه ثم إن علينا بيانه رأسوه تفسير نقرأ أشوال كذا سابوه نقرأ أشوال يا وقوتهم سأي نقرأ أشوال وقوان ما يوقوتهم نقرأ أشوال وين القرآن فقط بقوان قرأ أشوال رأسوه تال وين لو بعد ساق رأسوه تال وانزل إليك الذكر تبين الناس ما نزل إليه هاي سبعتين قوان قرأ إلا وعي بسبعتين قوان قرأ سبعلا بزاب قوانق بيسنجا بيسنجا يتعفو بلا شكالاتشو يقولي شوشين قوانقو أسكدمو تابوتني يقولي شو قوانقو أنا برنا بس أسكدمونا يزن هيدا؟ يتعطى على نقال الله مارسو تاريا يا إهن يا تابوتن كمرتكو ليلا؟ ما تطالقوا هيدا لما أنا ليلا هم زورو زورو زي معنا ليلا هم بس إذا قوانق ياو بس دي قوانقو أباي هونو يزي معنا إيه سبت الأهان سبت الانتكراء قراء ما تعبت أوجه السبعة القراءات أوجه قراءات السبعة لما تعبتها ونزلوا على سبعة أحرف إذا على سبع معاني أو على سبع لغات من لغات العرب إذا كذبوا لك تكالفات تتعيفوا كذا يا قريش قام قام مرات وبلوال انجيهم سيوقون ومليلا وقام قام وشف برقوال ماتا إذا كسباتهم أين القراءات أتقال أسرات نبر وانا وقم سبات أين القراءات بذا يثبتوا إنكار ماذا كان إياوك أو جادر الصوت هذا قاله يال درسوك هنا من البشوبات الهلو لا يسكفروا بيتشلا قل هلون تروسيون يقريشوت وانقا دمو قرآن لموردو أقراب السلا هنا هي تمرتوها لما تفلقين عربيا بعربيا قوانقا فسيه يهونا ماذا يو عربي مالت يو لذي ومنه الإعراب ملون لذي ومنه العرب إعراب مالت يو تحسين ما يقال جارية أرباء أي أسناء لأن الكذا إذا أغربها سنة أو من تعرب معدة البعيد إذا تغير لأن الكلام إذا أغرب تغير الإعراب تغير أواخر الكلمي لاختلاف الأوامر الداخلة عليها لفظا أو تقديرا أو يعني عربي من البيان لأن الكلام إذا أغرب تبين وهو المراد هنا يعني عربيا قلت هون لمن لمن إلا لعلكم تأكلون شو هذه الحكمة لعلكم تأكلون تفهمون عنه إنجلي وجمر أن نقر ربو تشنك هنا مرابيني أقوان قررد مكينات بقوان قواتش وقررد ملكتو وديعو لمن ردات جزي أي فجي منا ملكتو يراسون قوان قوالون النقر لما سردات لما سامن بزو جزي أي فجار نزي بلو مرابيني كذا دمو عربيني للرسول عربو تستمارو كذا من الذي سرد عربوش دم الليلة وثلاثة بقوانك أما ثاني النظر عالم هذا الرسول وهي إلي هذا القرآن أنزلكم به ومن بلغ لعلكم تعقلون تفهمون عنه عند الترد ثاني دلال بقوانك أما هونه تعقلونه ولو كان يعني أسماء الله وصفاته ولا سيما صفات الله يعني متشابه به نوره لم يكن لكونه لعلكم تعقلون ما أنا ينوره منبر ما يردد نقرا ودوالنا دمو القرآن بجزاته سنقرأ في الله سمعنا في صفاته سعادة البشرية سعادة القلوب وأرواحها وجزاؤها وإز الدنيا والآخرة يملكن بمعرفة أسماء وصفاته وما كان كذلك يهونه فإذا كان باللغة التي لا يفهم عنها كونه فلا معنى لقوله جل وعلا قرآن عربيا لعلكم يعني عربي لعلكم تعقلون لو ما نورهم نبر لعلكم تعقلون لكي تعقلون تفهمون عن الله مراده بالقرآن إلى ريا ونيك وعندما يقول قام قاول دعاء لذي له كلام بايهون حرف بايهون شعر علوم نبر والشعر معلوم قبل نزول القرآن عند العربي كلام موزون حروف أصوات ولم يصح إنكارهم قرآن شئنا بلو مثل ما نتعلم تكيل بالون نبر مال لكن هذا كلام مالون نبر شئنا بلو مالا تقبع ما كما قال ابن قدام رجي مختصر كتابه لا إن تبقى سو مالا الله واحد ليس من ضيق العدد من مالا ايه يا ابو هديفة فيك على أكبر أن نزمين النظر إلهم الله واحد يعني من لا من طريق العدد سوف أراد تكمل وستوستو عن دي ذلم لما يولا على مراده إهينو من سلفوتش ينتك مثلا يا أبو هنيفة إن جاي ينتك سألات شو وفيك على كبرات شو لاي فيك على كبرو لاي بزو انتنوش شو المستكاكر من أسفلقات شو عبارة وشالو ومسارته مهتملة هنا تلاي من طريق أداد مار آندو يستوستو بلو آندو نو مالا سي ذلم كنسو آندو واحد منكم ولا واحد أحد منكم منكم أحد أيلو كان نزاوس بمعنى متوحد بمعنى منفرد ما كان نزاوس أثلية سكنت ترى ماله نو كثلاي عددوش كتروس إن دزي أينت مالت كون بمعنى تككرنا بمعنى لكن هاتون ألا عن طريق الذي عند سن لو ألا زم عند مالت كوا كدرنا جن عن طريق الذي مالت سوس أراتا من سبلو عندو يبالا كسر سوچو عندنياو كسر سوچو عندنياو كفن من توتشو عندن يوم عالت عند الزينة كونا وين لو ما أصلا نعم ثم قال سبحانه وتعالى إذا نحن نقص عليك لأنت انترك الله على الأحسن القصص ملكا يهون كساوش معراك يهون كساوش بما أوهينا إليك بسبب إهائنا إليك وذا أنت وهو بمرات يتنى سباغة عليه أو بما بالذي أوهينا إليك نقص عليك أساس بما أوهينا بالوهب القرآن وذا أنت من نور بوحيه أوك إسال نهو هي من براءة استهلال بذي سورة من نقره وصف سنة بالله يوسف كسان إيه قدروا لنا قرونا إيه كالتمهيد نو مقدمة نوعي براءة الاستهلال من أوتال قنق مهران هو أن يأتي المتكلم بآلة كلامي أي بأول كلامي ما يفي بمراده لم إن تنسى يميتوك النقر كجمر لقرو مجمر من البالة براءة الاستهلال هناك براءة الاختتام بالقاعدة الله تمهيد نو توطيع من دردريا من رقاقتيا من شاقاقريا هذا القصد مما أوهينا مركز وأحسن القصص قصص القرآن ولذلك إيتنا علماء لقصص القرآن قصص القرآن لابن كثير مهدي الدين عبد الفداء اسماعيل عمر الدمشقي الشافعي المحدث المفسر وكذلك قصص الأنبياء للشيخ محمد علي الصابوني وكذلك غير قصص الأنبياء المبالنا كرامنا قصص الأنبياء هي بتعلم أن بعوز كفاءة توحيد أخلاق أحكام فيك بدون أن أزلنا ونا ليلا كسامي بارو هي يعني كل ما دبا وعبا لا يميز بين غس وثمين أي قراك من أي علم عندنا ولذلك لا يقص إلا أمير أو مأمور من نظران وقص النفس في الكتاب تهذير الخواص أن أكاذيب القصاص له إسلام الناس الزانية وشو لا يخلو في كلامهم من الشطهات والطرحات والكذب دين القرآن كسا تكلين يو كسا ولذلك من لبك في القرآن فلا كفاية له سيلا كسا كفلك في يوم القيامة سيري تاريك شلن تنا قرآن استهل لك من نقر اللبك قرآن استهل لك في أسار الكافوش في القرآن نحن يا أمدنا يعني من أمدنا أمت حسب أن صابته الرقيمي كانوا من آياتنا أجبا جلال نحن قصر نبأهم بالحق إنه فتية آمنوا بالحق قصة موسى نقص من نبأ موسى فرعون يعني يا نوح يا هو كل نقص من أنباء الرسل إيه؟ نعم نحن قصة أصلا قصة بما أوحينا إليك هذا القرآن إيه؟ إيه القرآن وذا أنت بمورة الزنصة أنت ترك الليل إن هذا القرآن قصة على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون بما وين هذا القرآن بما ورداتك وإن كنت من قبل من الغاسلين وإن وقف من السكيلة كنت نبرك من قبل من قبل هي قرآن كما وردوا بفيلة من الغاسلين نبرك فيلة نبياتوش من متاق نقرين لهم كما قال في السورة التي أسلفناها الآن سورة هود تلك من أنباء الغيب نوهي إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العقل متقلين دالات شعينة مارسة لا من الغاسلين وقف من السكيلة وإن كنت إيه من ليا من دناو بين الشرقيان بين مخففة لا موات تكت على الناس بخبروا للفرق لا مال فارقة شيء لا مال فارقة بل لا بتدم لا مال أنتن مش إن بتشديد كونش لا مال مزهلقة لا مال مزهلفة لا مال مؤكدة الوقت هذه الفرق وقففت إن فقل العمل ويلزم اللام إذا ما يهمل إذ قال يوسف لي نعم لا من القاذفين بنبرك هنا سوق نهلا انكدي يا بزو يا لوكون وعلم وان تكون تعلم وكان فضل عليك عظيما ثم قال جل ولك الساو غبا بقطتا يتوسنا ثم توطيا كتناغر واذ قال يوسف لابيه يا ابت اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين اذ قال يوسف واذكر اذ قال يوسف مفعول فعل مقدر ذرف ذرف لعمله مكرر وقيل إذ زائدانات من الله قال يوسف وقيل إذ معنى إذا قيل إذا ذرف لما يستقل من الزمان إذ ذرف لما مدى من الزمان عندنا إذ تكون مكان إذا بتون كذي قال على التناوب أو على التدمين عليكم السلام أروا نعم إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين يقدر نقول الله جاء إهين يالوتين إهي أوصال الله تذكر الله أوصال الله أوصال قدر لمن إذ قال يوسف يوسف بالبت عندي تاي أيضا نقلو لذي إهين يالبت القصة نقرأت شو مالك لمن القاسي وإذ قال يوسف لأبيه يا لجزي تقول لك إلا ما هو إنيا قرآن تسم بأن نقرس نوره معرفة يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن توف يا اسم عجمي ألمان ابن السرخي الألمية والعجمانة يوسف يؤصف يؤصف يؤصف يؤصف وبتسلسل سنعود تسع لغات على الليلة يوسف يوسف يوسف يؤصف يؤصف يؤصف لذي يالا وده لأن يوسف تسلسل زبان لغات على الليلة يوسفنا يونس ميلا لأبي الأبات وبالبال قدر أبات أتشاو إلى يعقوب معلنا وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم إن الكريم من الكريم من الكريم يوسف فأن يعني تسألوني يعني من أكرم الناس قال أكرم قال ليس أن هذا قال يوسف نبي الله نبي الله خليل الله هندال يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم إبراهيم يا ليج ليج ليج ناتشاو لأبي لا يعقوب يا أبت أباتي هو تعوان إيوذون عن الياء يا أبتي يا أبي نما إني نرأيت أيه عليكم السلام. قال لي يوسف لأبي يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا أسرع عند كوكب أيتشع له إنه الشمس الصحيح والقمر أرك أمر أيتهم لي أيتشع له ساجدين لأنه سجوز سوردو بلو لأباتو حلم أيتو نقرو سلال يقول إني رأيت أحد عشر كوكبا أسرع عند كوكب أيه الشمس ترقى والقمر تهاي والقمر ترقى رأيتهم لي رأيت ساجدين سجد سوردون وقال رأيته بي تأكيد إباك بإباب دل إن رأيته بالوالد إذن أهد عشر كو أسرع عند كوكب يا وندي موت شونا تشويل على ولا موت ثانية ولا موت تعديل ولا موت تفسير يا له أسرع عند كوكب يا وندي موت شونا تشويل ويكوكوتين سنت اكسوال نغرغين هي بقي مرجع له وتوسل اكسوش بينو نبي تطيقوا ما سطوا يبا نغرا لكن مرجع حديث مرخو ايدم والشمس صاينا انا والقمر شرقانم ايهون رايتهم تاكيد ما قبله يعني او بدل من الشيء لي ساجدي رايتهم لي ساجد رايت ساجدين لي لأنه سجود سوردو أيها تشاو بلو ألا أبادنا قرار تشاو حلمي رأيتم رؤيا مناميان رؤيا حلمية أي تشان لو بلو ألا أتشاو بلو ولياون أباتي وقبار انجده كبار منامنو انجده هي نقار هي ليش تلك درجة نور ورمين نقار كوقتون تردو ياون بيجبنا تشاونا خلاص هي نهلم ليلات ومسمات إلا بهم فوز كسم ومقعن يهال إنا أتناقر بلو أهل ورشو شمس أو بنا تفسروال قمرو بابا تفسروال راجهو قولو مال عندن دو تشو قمر بنا تفسروال شمس بابا تفسروال ناوغي شمس ناتنات قمر أباتناو على سرك أوكب واندو موشنات شونو يا كوكبو تبا تا تا تا ترباربو ما تدراربو تغاغزو عندما يابرا او اندم لرسبر سو تغاغاف عدود نو لازم بس نشد عدود باخيك ولا فسر عدود بالاخ الشمس او غدي كدار تدار متبرانات احسان يا صفا يا بزا يا جزفنا وكذلك يا ناتم احسان يا صفا يا بزا يا جزفنا من تتذكر رايد لمتبران صحاي كلنا تبرا إنا للجوان ساتاس كرائد إحسابي تدرك بك حسب المستطاع مال وكذلك دا موت عرقاب بج إلا ما وقزي بج إنكو ومكراو لكب أبات أدقاء سوش قالت نبرج عرقاب باين فكذلك أباتك كب أبات أدقاء لا إندا تدك أدب بما يازب من كباك بس لا إلا قمنا غير بما درس بج عرقاب يفسر الرأيت من ذلك سجوده بالذو إنهنا أنا ذكتانه السيب التعشى النساء التعززوتان الشيلوتان والساجد ومطيع لمن سجد له نو ومتواضع له غاية التواضع ومنطعن بين يديه غاية الانتراح إذا نجده إيه منام كبار ملكتان له كبار ملكتان له منام له ايه يمنام يمنام شكرين لو ليلة مطال لنا يعنيو قتال يهون مشلال لنا بس هاتو شايف فقط نبري مطال لنا يعني قال هذا تأير يا قال يا غبت هذا تأير يا قجعل ربي حقا وقتا سنبي إذا قرد من السجن وجاء من البدر من بعد يعني نزل الشيطان بينه وبين إخوان ربي لطيف لما يشاء ليلة ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا أي بهالانو بوقتهم ما تنور عليك بهالانو إناتو إلى الوقت إلى أهو بوقتهم أن نبرت إناتو خالته ناتو ورفع أبويه ميلو لأن الخالة أم سلونتنا إنجي أخستونات إنجي ناتو لهذا اللجم تيون منا أخستون بيون إمتشار أخستون بيون إمتشار فإن الخالة أمني بلوال نبي محمد صلى الله عليه وسلم أباتي وقباه الناس اللي مكر لجورة بلقصة أبالا لجورة بلقصة بلقصة قال يا بني تصغير تهنن وإشفاق يجي هوي لا تقصص رؤياك هي المهنة الناقر تقصص تقصص الأساس ما الناقر ما وراك رؤياك الناقر هي المهنة على إخواتك شوف التنقرات لو عندي موجه لا مين فيكيدوا لك كايدا لا أنت تنقل شربوا لها أها إنيا سجوث النرد الله أي لك إيه سوى إنيا اللي بلتنا وأنديت بلتنا إذا تنقل أصيبوا لها تتنقل إن الشيطان للإنسان أدوب مبين لكن هذا الشيطان لسوليج قلت يهونك أن دنيا طلعتنا وأن الشيطان النفسات جوانا كالتعليل ما قبله لذي هو من هنا نفهم أو نقول ما قال السلف يعني استعينوا على الهاجات بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسودة لهاجات وذبك تقاقزوا التناقر فإن كل ذي نعمة محسودة نبال بيت تحسدار ايوه هستجد يالو تعاصل تجد دمو لما يودسوا منام التناقروا من البات فزيس مثال من البات بوقتوا يودوا أشيو نبرا ملونا البات سبب الكلاب الذي لم يتعاملوا مثل عين ربك تكثر الناس ونوع الله انصرين ولم يتعاملوا ديش دهون عقال من قرن دمهم يقدت أراضي وتنقل يفصل ما بيتك بعد عين سالة قزة وانجمه اهته اك أن يليهون بيش لا يا الله هكمان انجل وجعلنا بعض لبعض فتنة عدوك من صديقك مستفاد فلا تكسرن من الصحاب أما رأيت أن الداء أكثر ما يكون من الطعام أو الشراب يعني كان يجب كما تطب بشتاء مثلا إذا ودعت أنا يجب ما تطب لكن لزعينة على تلك ودع جهتك مو بانتي على قالت ناس الإسلام من نظر الله قال ابن ياسك سعويا على إخوة لأولي موسى يكين لك كيدا تنكو يشرب اللحال يا فرزي رسال ألوثي ورسال يا تجمبر أقول جاهل فيكين كيدا إن شيء الإنسان دوب زعية يا نصر ساتشونا بقى بانتي لا تنكو دم نعمة اللبسه دمو ياو إذا أراد لنا نشر فضية طوية أتاح لها لسانة حسودي وصل هنا حتى ناقل لو عندي مجدني نقرها حتى ناقل ليلة وعدتها حتى نقزة عندي مبقى منام لتقني كل وعين نقر منام مدفوم كهونا طلاتك هونا يعقاننا أنتين بسيقات بأنتين اللي تتكاركها يدس عبتها المدفوم منام طورو منام كهونا تامو إمك هنيا البوتا يسلق اللي هاي ايو النزي يوسف لما قدر بوتا اللي فلقوا ايناك مهدف وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم وكذلك يجتبيك منام بمايت الله إن مرتهن عند أجه الله يجتبيك يملم لعال مرتهن ربك جتا بلو آل أجه يعقوب نرجع أجه يوسف لثلاثين قراء لنبوة مرسالة مثلاثة ويعلمك بلوم ياس تمرحان بيتشا منام مايت بيتشا سايهود يمنامون فتشل وقت يسات أحاد من تأويل الأحاديثي من تأويل الأحاديثي أي رؤيا مالا يمنام تفسير ويعلموك من تأويل الأحاديث ولم من تأويل الأحاديث أحاديث أهون يا حديث يا نوموم حديث يوتر توتر الأحاديث جبو حديثي نعم منامو يا ومنامو حديث بالا أنا يا استمرار ويتم نعمة وعليك أقدام بانتي فتحن البهار وعلى آلي أقوى بيسابوش بني بيسابوش بانتين ياو بوند موشن ودفيت أتقال بني بيتصب إشارة أقاون من التفات من الخطاب للغير وعلى آلي أبيك ألالو وعلى آلي أقوبة من الخطاب للغير كما أتمها على أبويك أدم مسيبان بكر ما مباتوش عاتوش أقاون إن دفت من دام الله من قبل كذيب في كانتين أقابات بمبامان إبراهيم وإساق إهو آياتهم آياتهم أبات إبالال إبراهيم وإساق بدل من أبويك لا لون وبدل من أبويك غير أنهما على سورة النصر مناتش لأنهما اسمان غير منصرفين للعالمية والعجمة إبراهيم وإساق النسو لاي الله تعالى عند فكره كله بامته بيقول إذا بريدة بودي موج تعالى نبيه نسين علمين كنيا بيت أي تفهم من شون الله يا فلك أوار بلو ودفيت الله وشاف جانا ليلام نجروا أشوا مكنا إن ربنا أنت كت عليم أواكينه حكيم في سن عليم في أحوال عباده نبي نسمي جبوا على نبي نسي طوال أهلي يهونون باين نسي طوال حكيم يعني في وجهه النبوة والعلم إيش في آل يعقوب ما سكمت وحكمة أنا منا بلو قالوا أشتى النجار وقالوا أشوا خلاص إيه النجار إن جدي سمو بلو على سر الكلام القرآنو جد إن ده سمو عندنا تكسو تشاسيال خذلهم ليلا من هلا يوسف النا والدمو شقيقون بنيامين ميبار ولا تون بقام يودوا أشوا نبار ما أبات إبراهيم ما نو يعقوب إن زيد ما أثر بلي لام سيت ولا دواتشوا جوتش على يهم منا بتوصل سامتوا علو هنن بيجوت آم سونا وندي مشاكي كوني ودارنو غارت سائرتهم وذب إليهم الحسد وزينهم الشيطان كما هنا فيكذب كيدا إن سائر سائر دوم مبين فاحتالوا واحترقوا حتالوا كيف اضطروا من قديابة ناقر الله ناقر لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان والله برقد تكسس في يوسف ويوسف إنه إخوة بوند موتش مكاكل آيات تأمرات ملكتوش الله بيتشني على مهونو يموتنا من كفكس لمهونو يعلو نقر من فتن لمهونو أسئدق يعلو معنم يما يقوداو لمهونو وهكذا للسائل المتعيق يتعيق نبر ما دار في ذلك نبي بل يتعيق نبر من لاش الله عند ستات شو قلت أسكم تعال ماش إذ قالوا بالو بدقذي إخوته تشو لا يوسف لا من ابتداء يوسف وأخوه خليق واندمو بنيامين أحب على كت توداجنا تشو إلى أبينا ورباتات منا كان يبلد إيهو بما بابا فكرم من كان ينتعلم ما ما ودهم إلا كراه. اتق الله تعالى يعني إن ذاك يعني شو نكله أدرى في بلدك وهاف على لهم. عائشة يودنا بالنبي. أرى فاطمة لا كلا نبي سيتوش. سووش إن جدي هدية سيساتو. فعائشة ترى سيتوش شو نبر إلى. بارا نبي سيتوش سبعة سويدي. لم تدار قال لا شيء. إيتني هو نبى ترى شو بعد نبى النبي مثلا سكفت قصيد إنجيل من بعائشة كان. بلوا. كذا إن نساءك يسألنك العدل في ابنتي أبيكها فبلو فاطمة لكم باش أنشي يعني مدة توجه الله شمدي ألو أتوجي أتوجي بك توجه كذا زينب أن لاكم بيش هنا هنا إله مودد يا راسو عند انتنا مودد بس بمودد بمساعد مودد ده مو تفترى عليك الدائنا وإنجي كسلي أيضا لو الحب صعبنا حب جبلي وطبيعي وصعب إزالته لقد كان في يوسف إخوتي آيات للسائلين قال يوسف انه يوسف اخوه يوسف انه وندموته حب الى ابي ورباطاتهم اجي بتودوا منا كان يبلط ان فالودوا ما يدري يبلط فداه للي شكر ارجو ودد ده انجدي استوچو لا شكر ارغتتم يوچو شكر ارتارك ودمو شكر ارغتتم ده سطريان غادن يوسف شكر ارغتتم يا الله كمان انجدي اتشا يونيتا عدلن اياساطا انجي مودد ماداله بمودد مادالاتو يا انت ده يدل الذين كان رسول يقسم بين النساء يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا املك ولا ان تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه لا هي ذات زوج فتنعم ولا هي مطلقه فتدبر امرها انت اتاربوا ومنه اسم المعلق في لوتين وهاتوش معلق اسم المعلق يبال نظر على معلقون انا راسل يبال ظاهر منصوب ايدلا بغانا دموم مفعول به من دا يبال دمو مال تسطوت على بين بينه نور نعم احب الى ابينا من ورحن لذا من يبركاته اصبع جماعه اصبع او كاسر وين كاسرا امس استعربا يلا اصبع يبال يا الذين جي وانا مسوسين سين يا عدداتشو أسر نبار يقول أسبا ما لا أسر تكاملتا أسبا إصابة إن أبانا بغل في بلال جلت أولا سيكت لعينا ممكن أعطم أسروا سيانا هلطون بيتا أسبا جوبا مولانو غبا سيكت لعينا أبا خاتشو فرد ويجن أبا جبا أسر ناشو أسر ناشو أسر عند تبالو شريب تجمرون هذا أسر لان آه شريب تجمرون السويا وردو لن الورد هذا انجدي انجدي كونا مفتاحي نشالنا اجيب انجدي هي وديت على مطفات اسمه كامل الجد مطفاتنا السوسي موت ماشي يا موت بتود من معنى اينورو دمو يسو وديتا من هنا كسو تنستو ودنيا يمطال انك دلوا ايوه بتود بي موت ما حطا يتغير اي موت بتودو بي موت ما با موت عادي اي موت بي سال بنسي تاكينا كغدلناو السن يود نبر ودنيا وديتا يمطا اقتل يوسف قال بعض لبعض اقتل يوسف جدل اعدمه رشنوت او اطرحوه ارضا اي في ارضي ظرف مري لا يتعبد غرغاز استتو نوا يخلو لكم يعني وجه ابيكم يكون لكم خاليا ينفري ويخلص يا باتاتي وديت فيتا ودا النانتي مطال بكا ميودو سياطا ودا النانتي تقلل بلا ودا النانتي ميودي هنا كودا زمو فيتو هلو ودا انتي عزورا لدي وشو أبيكو يعني فيتو مزور من دينا غسو مودا دونه ولبو ودا النانتي زورا كبا فيتو ودا انتي عزورا كان انتي فيتو نانسا وديتا تقلل يخلص لكم محبته أبيكو ومودته هنك عرقاتي بلا والي أقول تبوكرو وتكون دبا شوف يا باثو متى مين بقى كمان سوت افتيفو شوف كذا غاغوت ينون على شو الشيطان يا سامي يا سيرا وسيرا ما قدرت رو متاوك وبس ايتم اكل وش ما يجون على اصل كانوا مستغرب ما قدر لو انجن دونا اصل اندونا قال سر مين مين دين عندنا دي حسد ياتيو حسد يعمي عيون اصحابه حسد ومن شان ان يسد باب الانصاف لكن كنز بر رجال الله اكبر دايم تكمت اين ابن وتكون من بعد قوم ذاك غوث اين الصلاه بعد قتلنا وهو عين الفساد نو نفس المعفات انت وما تريد ان تكون من المسلمين يعني فلما اراد ان فلما ان اراد ان يبتلي الذي وعد له قال يا موسى أتريد أن تبقى كما قتلنا السلام بالأنسان تريد أن تكون جبارة في الأرض وما تريد أن تكون من المسلمين نفسك جبار مفسد يبالا إنجي من أصار يبالا جينا الناس إيتانا شيطانا يشلم الله تشعر ظالم يتقام سريون إنجي كتلوس هو سيمون عبالا شبطة لأقود فوتا سنو الدالة يسودي ستسوو لبيوت عال إنا ثلاث بك وصويت العال ويكتلوتم ኛ ለከተላል ባኒ የዛውስ ገለ ካፊ ገለ እንዲ ገለ እዚ ገባ ቢሮ አይ ነው ሚያው ዝብራ ገባ ነው አይደለም ቀውመን ሳሪሺ እንዲ ሲባባል ቃል ቃል አድ ይሁዳ إبا أخبر أولاد يعقوب تعلقون إلى اليهودا يهودا إبالا وهو الذي حمل قميص الحزن كما حمل قميص فرح نبالنا من لا تبس عين مقدسة تقدر تعالى وأنكو في غيابة الجبي بقو قالوا بج إلا ماو في قعر الجبي بخصوش إلا ما غرر طالوس إنجتي مكنا يلتقيت أهو بعض السيارة رسال من قد نيوج يا نسوس على عليه لذين لقيت أتبار فالتقطوا على فرعون التقط التقط التقاطا فهو لقيتون معنى ملتقطون معنى ملتقطين يلتقيت أهو بعض السيارة رسال من قد نيوج يا نسوت القطع على الجهود تاديا إن كنتم فاعلين عند التعذيب تنش السوش على يمكن اختار لهم أدنى المستدتين نصير يقدل نبرا ذات أن يوتشو يقدل تذنب عن ذلك معاه ما قدرت تقدلوت قل قرقان ذات عنوت كذا من قدن ينصي أستاذ كقرباته باري على قوال يا ساد قدروتو بأباتاتي وديتا تاقن يالله شو السن كاتا قلوتو النانزين يودال السن يتفلقو السن على ما يتونو إذا ساد قدر وضا ليلا بوضا شنيو تنا ليلا بوضا اندي موسى قرر على قادو ورولو تنا بضا سوية تحجي لا يموت لا قرباتو لا يموت لا قستاركو بانده للا قستاركو اندي وثاتي قال لي قالوا اتشوا زوروا من بان نظر الجبير قنا درجاته تاتش عند دين غاينا برت الصلاه قوموا من نظر الله ان كنتم فاعلين بلوا قالوا خلاص بس تسمعوا تسمعوا وهذا اباتاتشوا زندا كانوا قالوا يا ابانا اباتاتشين وي ما لك لا تامننا على يوسف اباتاتشين وي لا بدنا بيوسف لا ما تامنن ما تتمامنن بطعم اللي وضعتشوا يا قال لي وإنا له لناصحين يا رسول الله ماني كنا صابين إنتوهن يا الله إن يا من لسوا التامنون يهون بس لا يا الله شو أمانيت أورا أنا سيمان أمانا إلا هذا أرسلوا معنا لك قوسنا كنيا قدرنا يرتا إفنتس ولا بتجاوز كنيا إنا نتجاوز هلا كنيا مغاريدو ليلو شهدا سنتاو من مطل من يوسم بيتشاك بيت أسلقهم كراسا من دمنا ودي تساسا لتا الله من دمنا السيليكا كوكا نياغا وطو يتشاوت زنا فتا برو يمتا يفنطيس يتشاوت فرطا لبهيما رتا أمارا لما بلات تقموتا لما فنتزو وبها إمرو التعو راتي ويلعب ميكنا دو إنا لولا بإنيا رسو تباكي وچودا لم يزال الله اي باتر اياتي تستاب ازيلا هو اشتوال قال ما في سوال انت بقال طبق وطب لا دقاب قالت ورقال لي قالوا خيانان تقينتوال ادريتان تتوال واشتوال قال اشتوال ما في سوال قال اني لا يزنوني استكذني على يا سستر انت ذاو به انان ديزاتش مهيرو وأخذنا يأكله الذئب وزاج لتأكل سوي بلا زلها كرنا برو هنو بعلى ما تين على ثلاثة أيام قال تأكل سوي بلا مال بعشية بلا مال بطعم دجنة أبو أنبار يسترسل أغنام بعوش فيها الدم من خطورته كادني عنده عند رسو قدلو بنتو أيضا ثلاث أربعة كادني هلون ما يدو مرسي وقال إنتو قروا نكس نكس نكس نكس أرجو يتوالى بك كله يموت على إذن زاري ما ثا عنده مطوع بلا نجا ما ثا عنده أي بلا أنا قدر عنده أربعة كون أربعة أندرس إيان عنده مطوع بلا قدرس يا رب أختار النتو أهون إنتي ما لناه بعدها تين على ذي أبروكين عنده أبارو إيدو استعداد له دموع مطوع من أرجونه إن جي ديلام أي فلك حتى جيبون كار كله إذن عندهن أبارو يا ذاتي بتاع الصالح يفسر يفسر في هذا ليلا هجاي لو من هذا ساكن الرسول ولا ليه بيش إيه كذا كذا يا تو وقع وقع أك تك تك تك كمر في هيلين يا ذا كذا يا مرسي مال بعد كذا يا مغاز غرر أشون يجذب جذونا بيا ترى ما تقول أشون بل سوي بلانا بري أن يأكل الذئب ولا البيه إفراد له يرتقي فنفس الشعوة لا يفنفس عامنه يلعب هون الشعوة لا يكاروا تعالج وإن له لحافظون من أن يصيب تميات شئ انتبقوا قال إني نقل يحزنني أساسي وأن أنت تذهب به إذا كنت مهيدا أساسي وأن أخاف فرال له أن يأكل الذئب تأكل ولا البيه إفراد له لأن الأرض كانت مزبعة مزعبة فطعم ذئب مزعبات أكبر نبر له وأنتم عنه غافلون زين قتاج يعني متضع تام لله تخافوا عليه متضع تام لله من أنا بس أنا ما جبت أربعة أصله لذي بيقول لي جوا أمس قصة الصلاة تموكر ولاد يا ولد تنيا ولجاء توجين قال الله خير هذا وحرم الله من سلال بزوم بس فتنا أنت على بات شومينا لا أسرتُ نذهب عند الناس هنيا عند شقيقه على بنيامين لا يوسف أخوه من بنيامين شقيقه ونحن أثبت عفوا قالوا لئن أكله ذئب الناس تتعوته بس تعود تقول أمتو لبلا إستعدي بطل سجال إفران لو تاوت سدو بسلامة إما لس إيريش تاو قالوا لئن أكله ذئب أصبح تقول أبا الله مالتما ونحن أصبح إنيا بركاتا ورئينا إذا لخاسرون إن عجزتنا لكونا دكاما بقى موتنا عندي موتنا عندي من موتنا عندي إن ديدستو أو من تشبيه من تأكيد الأمر إما يشبه الضعفاء موتنا عندي أصبح تقول أبا الله مالتما إما بيهون تقول أبا الله يسوك دا شكري دمتنا إذا تهدوا ستواتشوا كهدوا هلا فلما ذهبوا به إذا تهدوا كذلك وأجمعوا وستنوا أن يجعلوا لها درقوت في غيابة الجب بزاوا إلا ما بئر لها غيابة الجب في البئر المظلمي غياب مالك أيوة في غيابة الجب بئر المظلمي وينبرى الجمو قوقات لها درقوت وستنوا كذلك وأوحينا إليه بمعنى أوحينا إليه وواسل أثناء وأوحينا إليه وهي أورن الله من وهنا بذل إلهامنا يرسال الجمرة مقنع لجنة أتشاو لا تنبي أنه بأمر ماذا بقود دائما سنقر أتشاو الله وهم لا يشعرون يا لا وقلنا ما يقبع أتشاو سوود في أنا لم يسنقر أتشاو كذي ما تعالى بخير بيت إلو بنا مطهونهم عشر فاقة سوكتي ما تعالى مسنقر أتشاو كذي ما تعالى على أتشاو الله جل وعلا يا الله يشوك كلمتي ويثو ما يشوك كلمهم ما قالوا تشوفني هذا من ناقر الله الله الله الله بزا غرقات شكاني بس إلا ما بتشون تلوت سيالك صلى الله جبريل الرسول في تشون ناي رسول تاسع درجات تشون الله زب تاسع تشون أولي كاو يهونا نجار أدمي تاو هونا سخلا أرضاو دم لك لي كاو أبادا دم أثنا لهيو عند ذات إلوت بقى سبب بيعبوهم لا سايقوا أنت دون سايقوا في نكراتشا وقتي مثلا من ما تون الشرب لو بلا أن نبدأ وجاءوا عند ذات إلوت أبقى ثواب وجبات عشوم طالما ما تساك الله شو بنصبي وجاءوا أباه وجبات عشوم إشان وقت إشاء ما تيا بكوني على بالتعين قدم بلا تعالى سال الشال بالتعين سبقني ضربني وبكى ضربني وبكى وسبقني واشتكى الى الربوت متون لقصا قدمون كسسا نبال نظر بالطريق قلب لا تعرف حالك اذا في لوت يلقص يلقص بده ما قجا بل بعدود كذبا ان باب ان باي هنا دب ان باي هنا لو بتساو ما طلب ما دام على سبت لا في داخل من الزكاه بدل الى سوق زيرو عند لبادون بس تيجي أنا استبوزو لك اللي فرد من السماء بابي. سلالك كسر أنيه. سلالك كسر إيش؟ حق أنيه هو نور. هي سيد القرآن يسكتوا فينا. كبار جداي. أباهم إشاء يبكون من نوعه سنت على الباطل. ما عليك سال هذا. أنكر استان وجهك ما عليك سال. سخيك أدرس بيجي. إمبا با إمبا نبيه. كارم زفانيو سيالك. سكرنيو سيالك. فأنا سني أنا أجل. أجل عليه بكاء. البكاء ينقص الى سبعه انها عالم من قيد الله الله الله الله الله بشرتو سيالف لسه قال انا قتو بكو اهو عنده بسيراته وبسروت تتساسفوا بيلو تنديمو سو طيلن سبيبتو عند تلك بوتا نبرو ግን አይደል እሱ መጣለው አይደለም በሱ የሚያስጠቅሰው በሚያስጠቅሰው እሱን ጉርጋ ላይ መጣሩ ነበር ያ ጉዳላ ሰከፋቸው ግን በእነሱ ላይ ነቃባቸው ብቻ ነው ያለቀሱት ስለዚህ ሱብሃንአላህ قال يا ابانا اننا ذهبنا نستبق وذاتنا يوسف عندما تاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولا كنا صادق اي ملاس افعلوا تي في قلال على ايا تناغار يا مسلال غاغار يا مسلال على شفت كيف قال يا ابانا اباتنا اننا ذهبنا نستبق نشكدادم وتركنا يوسف انتنا عندما تاعكين اندي تطبق ارجنا ليش لو كنا كما مشكلا يسلمنا انت ذات سنو بالنبات فاكلوا الذئب تاكلوا بالله وش السيدة ذات قمونة مصلاة العالة وما عادوا يبني شو شو شو دم انت قنا ما تناكراتش اي اي اي بقى ما فنا فجا سياسة اتواجه بسي ما انت انسان مستدقى نقرى ايدي ولو كورنا فادك ناكونا فنيوش شغنكا بنهون انت لتامنا تشيلو مسي ناونا فنيوش انك انت ما تامنا ايمان اللهم على الماس جددو كونو هي قالات ايهم بتشاهد اللهم ارى وجاءوا على قميصه اذا منك الله اكبر قميصون هنا السخلة اردو دمو لقلقو سخلة بدمو لقلقو ايه القميصون ايه زوما ايه تقول اسيب الله ايه قميصو دم بدمونا الإيمانا لا إله إلا الله وجعل قميصي بدم كذب ذي كذب هو ما شيء دمو بكذب يوسفه يا كذب أسليد هو دمو وشد هو يعني لك لكو إيه وتقول أصيب لا قميصو أنت أرغو دمو يتشوال نقر على الباطل إذ منه وشد يهو نشبوطا من مكابة على الإله شأنو قميصو لكذاب دوانا إذا لا أصيب لا قميصو أنت كذاب دمزم دم لك لكو تفوق كرو دم بيتك ابو ثامر تقول انت اه دم ما فيش عايده لي بس اصاحبكوا الا بل سولت لكم انفسكم امرا بنفسات يشلمات لا تشوالتش ان امرا اني انا تنكول فصبر جميل فامري صبر جميل بقى طرو يا ولدي الصبر الجميل الذي لا جزاء فيه نو الصبر الجميل الذي لا جزاء فيه والهجر الجميل الذي لا إتابة فيه والصحف الجميل الذي لا يقال فيه لا لا يموت بل سولت لكم أنفس أمرا عيروا بزوم لأمات الشعر وعندان بلكتوتش أو تقولا يتلمدوا بساكيزي سوي بلا سي بلا لبسون دالا برقيت قد قد تارقان من المارغون عمدان بيشانو لقلقاو غامتو سنجي يبساستاو نقر إلا لهم عند ملكتنو عند مفوقرات شونو فنهم دين فصبرون جانيل وكا منهم تلقى عمر الله في هذا بنفسه ثابتة فصبرون جانيل فأمري صبرون جانيل كما قال عائشة لا اجد لي ولكم مثلا الا ابا يوسف عليك اذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ما تغجوا بالله نبا متقطوت نبا متلوت تصفون على شوف على ما تقولون على هذه وصفات القطفات ما بتجي نو ليلو رؤيا رؤيا منام بها يحكون بالما اسمع ارهاص ايه قبل النبوة ميتال ارهاصات اهون النبي صلى الله عليه وسلم سيال فري لا يبقى اسمع النبي الله موسى النبي الله عيسى مكالا كتوفا يتشال لك لك عندنا مسيح دجال منبرا يلا عيسى ايوه يا حديث اندي يا حديث اندي مسيح دجال اي قوام سبلوها الاي دلمو وكيلة على صفة سيد ارى عندي بمقطعطر فتناون بجمربت كده مغباتون ايدلم كذا وچ بارنا كده مغباتو ليهون يمتشال بلاو يفسروت عنا وقيلا مجرد دخولو سايحول بحرمين يالدون سو لما فتن منقساقسو وين ما اتسبو بمارد حديثون موقوفة قلنا لي سهين وعزم حديث بخارب مسلم عشاء الزنف نعمل إنه قرب بسم حديث عن دام تكسان لو كهونم إيه جمع ذو بوالي ما عنده بشاية ذلبكو مسلمون ما عنده مسلمون عنده قلنا بوهارا ميكارنا تسلمو يسوري اللبت من المتعة قبالي يمتعز خصوص سهين كون إمتشاري لأجابو إمتشاري